بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف مشيئة الله القراءة في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، ويبدو أن الإخوة بعضهم بنى على ما قلت في الدرس الماضي من أني لن أحضر، ولكن لما ألغيت الارتباط حرصت على أن الدرس يستمر. درسنا الليلة إن شاء الله يبدأ في قسم الأدلة الشرعية، وهو قسم مهم جدا، والمصنف رحمه الله قدم له بالكلام في بعض القواعد أو المسائل التي لا تخص دليلا بعينه، وإنما هي بمثابة ضوابط عامة أو قواعد عامة أو كليات تتعلق بالأدلة عموما. فهو جعل هذا الكتاب أو سمى هذا القسم بكتاب الأدلة الشرعية، وبين ما هي الأدلة عنده، وأنها محصورة في أربعة، ثم قال إن النظر فيها قد يكون في كليات تتعلق بها، وهي القواعد العامة، يمكن أن يعنون لها بقواعد الاستدلال أو قواعد كلية في الأدلة. والقسم الثاني في العوارض اللاحقة أو الطرف الثاني، فالطرف كان في كليات الأدلة على الجملة، وهذا مما انفرد به المصنف رحمه الله، فلا تجد مثله في كتب الأصول، وإنما قد يأتي ما ذكره في هذه القواعد أو الكليات عرضا في أثناء الكلام على دليل معين أو في أثناء معارضة دليل لدليل. نعم تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأدلة الشرعية، والنظر فيه فيما يتعلق بها على الجملة، وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالنظر إذن يتعلق بطرفين: الطرف الأول في الأدلة على الجملة، والكلام فيها في كليات تتعلق بها وفي العوارض اللاحقة لها، يعني هذا الطرف العام أو الطرف الذي يتعلق بالأدلة على الجملة، فيه جانبان أيضا، الأول في كليات يعني قواعد عامة تتعلق بالأدلة عموما، والثاني في العوارض اللاحقة لها، ويقصد بالعوارض ما يعرض للدليل من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ونسخ ونحو ذلك. نعم. والأول يحتوي على مسائل: النظر الأول في كليات الأدلة على الجملة. المسألة الأولى: لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة. كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها كليات تقتضي على كل جزئي تحتها، وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه. يقول لحظة، بل هي هذه، يقول هذه الكليات الثلاث التي قلنا إنها مقاصد الشارع لا تخرج عنها، وأنها مراتب ثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ويقول إن هذه المراتب الثلاث مبثوثة في أبواب الشريعة وفي أدلتها، ولا يختص بها باب دون باب ولا دليل دون دليل. والنظر الشرعي فيها أيضا يكون عاما لا يختص بجزئية دون أخرى، لأنها تقضي، لأنها يقول كليات تقضي على كل جزئي، بمعنى أنها تنطبق على كل جزئي تحتها. قال: سواء كان جزئيا إضافيا أم حقيقيا. الجزء الإضافي الذي يكون جزئيا بالنسبة لما فوقه، وكليا بالنسبة لما تحته. وهذا مثل ما قلنا في العام الذي لا أعم منه، والعام من وجه، أو العام باعتبار وخاص باعتبار آخر. وأما الكل الجزء الحقيقي فهو الجزء الذي ليس تحته جزئي آخر، يعني الخاص الذي لا خاص تحته. وإلا في الخصوص مثلا والعموم قلنا إنه نسبي، والإطلاق والتقييد نسبي، فكذلك الكلية والجزئية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. فهو يقول إن المراتب الثلاث التي تكلمنا عنها أو تكلم المصنف عنها كثيرا فيما مضى، وهي تعد كليات للشريعة، هذه يدخل تحتها كل جزئي من جزئيات الشريعة، سواء كان جزئيا إضافيا أو كان جزئيا حقيقيا. فعرفنا أن الجزء الإضافي يشمل الدليل العام، الدليل العام يعتبر جزئيا بالإضافة إلى هذه الكليات، ولكن هو كلي بالنسبة إلى ما تحته من أفراد. وأما الدليل الخاص فهو جزئي حقيقة. نعم. يقصد يا شيخنا بالبث هنا لا كاجتماعها في دليل خاص، بل على سبيل التوزيع، هذا قصده هكذا. يقصد الأمرين، يقصد الكليات الأقل، يعني القواعد العامة الأقل عموما من المراتب الثلاثة التي هي يعني مصالح، وهي من جانب مصالح، ومن جانب آخر هي مقاصد للشارع عامة، وهي المنقسمة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. هذه يقول لا أعم منها، لكن تحتها ما هو عام من قواعد أو أدلة عامة، وتحتها ما هو خاص من أدلة جزئية أو ضوابط مثلا تخص بابا معينا لا تشمل كل الأبواب. نعم. إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره، فهي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي الحديث: تركتم على الجادة الحديث، وقوله: لا يهلك على الله إلا هالك، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل. وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات، فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مسترنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ. وكما الفكرة التي يريد أن يوصلها هنا أن القاعدة، يعني خلاصة القاعدة، أن النظر في الكليات لا يغني عن النظر في الجزئيات، وأن النظر لا بد أن يكون شاملا للنوعين. وهو يريد أن يدلل على أن الكليات وحدها لا يمكن أن تكفي للاستدلال مثلا على فروع الشريعة كلها، ولا بد من الجمع بين الكليات والجزئيات. وكما أن الجزئيات لا تستقل عن الكليات، كذلك الكليات هي إنما أصبحت كلية يقول بمجموع هذه الجزئيات، لأن الكلي هو حكم استقرائي يثبت بعد استقراء جزئياته، فيقول لا يمكن أن نغفل الجزئيات. وهو يرد على من يعني يريد أن يجعل هذه الكليات مطلقة، مثلا العمل بالمصلحة مطلقا غير مقيدا بقيود ولا تحده حدود، فهذا سيؤدي به إلى إلغاء كثير من النصوص الجزئية. فهو يقول هذه الكليات لا تستغني عن جزئياتها، لأنها إنما أصبحت كليات باستقراء تلك الجزئيات. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. ويقول هنا إن من ذهب يعني لم يعتبر تلك الجزئيات بهذه الكليات، يعني يجمعها معا ويقايس بعضها ببعض، الاعتبار هو نوع من المقايسة ونوع من الجمع والنظر وترديد النظر بين هذا الكلي وذاك الجزئي، هل هذا الجزئي مخصص لذلك الكلي، هل هو يمكن أن يعني يزيد قيدا مثلا في قيود الكلي حتى لا يصبح الكلي منتقضا، لأنه يريد أن يكون الكلي مضطردا ولا يمكن اضطراده إلا بمراعاة هذه الجزئيات، وإذا تأكدت تصبح قيودا أو شروطا في العمل بالكلي. يقول إن من ذهب، يعني لاحظوا هنا، من أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، كما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ. وطبعا هنا لابد أن نأخذ يعني نفسر أو نبين أن مقصوده بمعرضا يعني تاركا الخطأ، هنا يلزم إذا أعرض عن الكلي، أما إذا لم يخطر الكلي بباله أثناء عمله بالجزئي فلا يضره ذلك، فقد يعمل بالجزئي ولا يخطر أنه في باله أنه من الحاجيات أو من التحسينيات أو من الضروريات. الشيخ دراز علق هنا في رقم 5، قال أي قد يدركه الخطأ، يعني حاول أن يفسر بقول أن يقول أن قوله أنه مخطئ ليس دائما، أحيانا يدركه الخطأ. وأنا أقول يمكن أن يحمل قوله على عمومه وعلى إطلاقه من غير تقييد ولا تخصيص، إذا أخذنا قوله معرضا عن كليه، الإعراض يقتضي أنه يعرف هذا الكلي لكنه صد عنه. أي نعم. وكذلك الشأن في قوله ومن أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ كذلك، فهذا الإعراض الذي يكون بعد حضور الكلي في الذهن، أو الإعراض الذي يكون بعد حضور الجزئي في الذهن، فيحضر الجزئي في الذهن ثم يتركه ولا يحاول أن يوازن بينه أو يعني يجمع بينه وبين الكلي، يكون حينئذ مخطئا. هذه خلاصة القاعدة الكلية هنا، أن الكليات لا ينبغي أن نعمل بها هكذا ونقول هذه مصلحة ضرورية ومطلقة والعقل يقضي بها وتتابعت الديانات عليها فكل ما عارضها يترك، لأنك أنت بحاجة إلى أن تحدد معالم هذه الكلية، شروطها، متى تعمل بها، متى، يعني فيه أشياء قد يدركها العقل وفي أشياء ما يدركها العقل، يحتاج الإنسان إلى الرجوع فيها إلى الأدلة الجزئية، فهي التي تدل على المقصد الحقيقي منها. إذن يمكن أن يبقى كلامه على إطلاقه بأن من أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه، يعني وهو يعرفه وقد خطر على باله ولم يكن غافلا عنه، فقد أخطأ. وكذلك من أخذ بالجزء معرضا عن كليه وهو قد خطر بباله وعرفه فهو مخطئ أيضا. إنما من الذي يسلم من الخطأ؟ الذي يجمع بينهما ولا يتعمد إغفال جزئي من غير أن يكون عنده دلالة على استبعاده، إما بدليل آخر نص مثلا أو بأدلة قطعية. وأما أن يقول هذا جزئي فقط لكونه جزئيا يستبعده فهذا غير صحيح ولا يوافق الصواب. نعم، هذه خلاصة المسألة كلها تقريبا، لكن هو أراد أن يستدل عليها بعدة وجوه. من هذه الوجوه قال إن أصلا الكلي ذهني، أي الكلي في الذهن، وإنما يكون في الخارج في الجزئيات، وهكذا يقول أكثر يعني أهل يعني المعقولات كما يسمون، أكثرهم يميل إلى أن الكلي لا يوجد في الخارج، إنما يوجد في الخارج متمثلا في جزئي، يعني مثلا وصف الإنسانية ما يكون في الخارج إلا في زيد أو عمر أو فلان أو فلان. إيه نعم. وكذلك نقول الضروري لا يكون إلا في شيء محدد، أما هكذا ضروري فإنه يكون في الذهن فقط كليا، لكن في الخارج لا بد أن يرتبط. عندما نقول مثلا الصلاة هي ركن من أركان الدين، إذن المحافظة عليها محافظة على ضروري، محافظة على الدين. نعم. وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها. عرض الجزئيات يعني من عرض، نعم، يعني استقرائها مثل ما قال بعده. نعم. إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، وإلا فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات. مضمن، نعم. وإنما هو مضمن في الجزئيات حسب ما تقرر في المعقولات. فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به. نعم. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا يعني مظهر العلم به، لأن الكلي إنما عرف بعد الاستقراء بالجزئيات، فكل جزئي له إسهام في تقرير القاعدة الكلية، كل جزئي ساهم في تقرير القاعدة الكلية. نعم. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي. هذه كلها أدلة يمكن أن ترقم إذا شئتم، يعني قول بيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، وإلا في الكل من حيث هو كل غير معلوم لنا، هذا واحد، ولأنه ليس بموجود في الخارج، اثنان، وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام، هذا ثلاثة، ولأن الإعراض، هذا أربعة. يعني هذه كلها استدلالات المصنف يقيمها ويدلل بها على وجوب مراعاة الجزئي والجمع بينه وبين الكلي وعدم الإعراض عن أي منهما أو إغفاله. نعم. ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنه إنما نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه، وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر إطلاقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على القصد الشارع، لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك، والجزئي كذلك أيضا، فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة. هذا خلاصة القاعدة، يعني أنها أن لا بد من اعتبار الجزئي مع الكلي وعدم الإعراض عن أي منهما. نعم. فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينهما، لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي. فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم، فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء وفرض مخالفته غير صحيح. لحظة، الاستقراء التام هذا غير ممكن الحقيقة، يعني إلا في أشياء محصورة جدا، فقضية الاستقراء التام وأنه قطعي، حتى إن يعني علماء المناهج ومنهم يعني الذين قرروا المنهج الاستقرائي هو قريب مما يذكره هنا، يعني ما يذكره هنا قواعد مذكورة تماما عند علماء المنهج الاستقرائي من بيكون إلى جون ستيوارت ميل إلى كلهم يقررون هذا، ويقولون يعني إن حتى قرر بعضهم إن الاستثناءات يعني لا ينبغي أن تقدح في القاعدة. أي نعم، لكن بعد أن يعني نستقرأ جملة كبيرة، أما يقولون لو أننا استقرأنا كل الجزئيات ما عاد في فائدة للكلي، ما فائدة الكلي إذن؟ إذا كان كل جزئي وارد فيه نص يخصه ماذا نستفيد من الكلي؟ إلا أنه يعني يقرب المعلومة للمبتدئ الذي لا يحفظ الجزئيات، وهذا الذي يفعله الحين الفقهاء، قواعد عامة يجعلونها يقول هاي تقرب الفقه لمن لا يحفظ الجزئيات، حفظ الجزئيات أمر صعب، ولكن طبعا أهل العلماء المناهج ما يتكلمون عن حفظ ما يتكلمون عن مثل هذه الأمور، يتكلمون عن يعني تقرير قاعدة فلكية، قاعدة فيزيائية كيميائية، أن إذا خلطنا هذا بهذا ينتج كذا، ويقول إذا كررناها عدة مرات وأصبحت النتيجة هي نستطيع أن نطلق قاعدة أن إذا خلط كذا على كذا ينتج كذا، فهذا قاعدة. لكن إذا يعني لو أننا استقرأنا كل جزئي ما كان هناك فائدة للقاعدة الكلية بعد ذلك، الذي يحصل أنه يستقرأ عدد كبير ثم يحصل قناعة ويقين بالقاعدة الكلية، ثم تأتي أمور أخرى مستجدة لا نعرف فيها نصا، فهذه ندخلها تحت القاعدة، ندخلها تحت القاعدة التي ثبتت بالاستقراء ونقول لا يمكن أن تخرج عنها. لو عرفنا نصا، يعني من كلام المصنف، لو عرفنا نصا نعيد عرضه على الكلي هل يمكن أن يعارضه؟ والكلي طبعا ثبت بمجموعة من الجزئيات ينظر فيه إلى جانب تلك الجزئيات، إن وجدنا أنه ينسجم معها ويمكن أن يستمر تستمر الكلية ولو بزيادة قيد فليستمر، وإلا فحينئذ يكون متروكا لمعارضة ما هو أقوى منه، ليس فقط لأنه ضد الكلي ويترك هكذا لأنه عارض الكلي، بل لأجل أنه عارض أدلة جزئية كثيرة وتضافرت الأدلة على رده، وهذا قد يأتي له أمثلة فيما يأتي. والكلام المصنف هنا يعني قال أنه إن قيل الكلي لا يثبت، طبعا اعتراض، هو يقول قد يقال هكذا الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، نقول الواقع هو استقراء أكثري أو أغلبي، أما استقراء كلي فلا يكاد يوجد إلا يمكن في العلوم الطبيعية. أي نعم، هو يلحظ هذا، هو يقول هذا، يعني إذا كان يعني المعترض يقول هذا استقراء تام، ويمكن يدعي تماما بأن أعطني مثالا يعارضه، أعطني دليلا يعارض، إذا لم يكن لديك دليل ينقض القاعدة فالأصل استمرار القاعدة، لكن إذا بدأ دليل ينقض القاعدة ما تصبح القاعدة الكلية باقية. نعم نعم. كما أن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان، فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك، فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل وأشباهها. يعني تمثيل الحيوان ليس حيوان على حقيقته، هو مثال للحيوان لكن ليس حيوان. نعم. فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعا، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة حصل لنا القطع بحفظ ذلك وأنه المعتبر حيثما وجدناه، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه، فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان لا يخالفه على حال، إذ لا يوجد بخلاف ما وضع. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ فالجواب: هذا الاعتراض أورده في أجمل صورة وبأبلغ عبارة، حتى لو وقفت عنده تقول والله كلام جميل وما في جواب عن هذا. نعم نعم. ليس فقط العموم والخصوص عند الأصوليين وعند الفقهاء، هو نسبي، فليس يعني هذه أعلى منها وأقوى منها، وإلا هي نوع من العموم والخصوص، هذه الجزئي هو خاص يعتبر والكلي عام، لكن هو ما يريد العموم والخصوص بالمصطلح الأصوليين. أي نعم، أعلى من هذا يعني. نعم. فالجواب: إن هذا صحيح على الجملة، وأما في التفصيل فغير صحيح، فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة. يقول صحيح، نحن عرفنا أن الحفظ على الضروريات جملة هذا معتبر قطعا، ما في أحد يعارض فيه ولا في عاقل يعارض فيه، لكن على أي جهة يحافظ عليها؟ بأي جهة؟ كيف نحافظ عليها؟ يعني يأتيك من يقول نحافظ عليها أن من هم بالقتل اقتله، مجرد الهم، من أخذ آلة القتل وعرفت أن يريد القتل اقتله حتى تقطع دابر القتل، هل يعني قد يقول هذا؟ أي نعم. يعني ولهذا الكثير من القوانين الوضعية، القوانين الوضعية الحقيقة هي لينة في هذا الجانب، لا بعض يعني الطغاة وبعض هذا يعني يقول بمجرد الهم في على الجريمة يقتل، يعني هو ما حتى ما ما ما شرع فيها يقتل، فيظن أنه بهذا يقطع دابر الفتنة. هو قد يخيل له أن الناس يخافون ولا يقدمون عليه. يعني أنا سمعت أن في الهند من يسرق أو في الصين من يسرق يقتل، عقاب السرقة القتل. أي نعم، عقوبة السرقة مجرد السرقة القتل. فلهذا الناس قد يرتدعون، لكن هل هذا هو المقصود شرعا؟ الشرع قال المحافظة على المال مثلا، لكن هل تحافظ على المال بهذه الطريقة؟ يعني فهذا معنى قوله الجهة الحفظ، كيف نحافظ عليها بجهة الحفظ المعين، هذه لابد فيها من تفاصيل ما تدركها العقول، وهذه تؤخذ من النصوص الجزئية. نعم. فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها، كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد. وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد، ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي. الظاهر أنها الخادمة وليست الهادمة، الظاهر أنها الخادمة لعزائم الأوامر، فالرخص ليست هادمة وإنما خادمة لعزائم الأوامر والنواهي. فهو يقول هنا، يعني يضرب مثالا بأنه مثلا الذي إن قالوا إن لا قصاص في القتل بالمثقل، يعني هل هم غافلون عن قاعدة حفظ النفوس؟ لا، هم يريدون حفظ النفوس. طيب لماذا لم تفعلوا هذا؟ قالوا القتل بالمثقل ما فيه ما يدل على أنه يعني قاصد قصدا حقيقيا واقعيا للقتل، فقد يكون أراد ضربه وإيذاءه ولكنه قتله، فلهذا امتنعوا وقالوا أيضا نحن قصدنا حفظ النفوس، يعني نحن قصدنا أن نحفظ نفس هذا المجرم أيضا الذي اعتدى، لأنه ينبغي أن يكون الجزاء على قدر الجرم. فيقول العدل يقتضي أنه من قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد وبوسيلة قاتلة ليس كمن ضرب إنسانا ضربا ثم مات بعصا ثم مات، هو أراد إيذاءه، أراد منعه، لكن ما أراد قتله. فهم نظروا لهذا الجانب. الجانب الآخر، الآخرون قالوا لو فعلنا ذلك معنى هذا أن الناس سيتخذون المثقل وسيلة للقتل، يتجنبون القتل بالمحدد ويقتلون بالمثقلات، ولا يقتل أحدا إلا بمثقل حتى يسلم من القصاص، فما حافظنا على النفوس. أيضا قتل الجماعة بالواحد، الذي يعني منع قتل الجماعة بالواحد قال يعني الله يقول النفس بالنفس، والعدل يقتضي أن النفس مقابلها نفس. فالآخرون قالوا لو لم نقتل الجماعة بالواحد ما تحقق المحافظة على النفوس، لأن الناس سيتخذون هذا وسيلة، فإذا أراد أن يقتل عدوا له أو يعني شخصا أخذ معه ثاني فقط، فمجرد أن يقتله اثنان يصبح لا قصاص فيه، فهذا يفتح باب إهلاك النفوس لا حفظ النفوس. كذلك يقول في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص، هذه الرخص هي تعتبر خادمة للمقصد الأصلي الذي هو الحفظ على الدين، وفي قمته المحافظة على الصلاة. فإن من أجبر على أن يصلي قائما مثلا وهو لا يستطيع، ربما زاد عليه المرض فأصبح لا يصلي أبدا، يعني الآن هو يستطيع أن يصلي جالسا، فإذا أجبرته وألغيت الرخصة وأجبرته على أن يقوم ربما يمرض ويزيد عليه المرض. إذا كان يستطيع أن يتيمم ويصلي بالتيمم وأجبرته على الماء، ربما يعني كان ذلك سببا في عدم قدرته على الصلاة نهائيا فيما بعد، يزيد عليه المرض.

أو عدم جريانه، وينظر في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك. فكما لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو طبيب، وكذلك بالعكس، فالشارع هو الطبيب الأعظم. وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء للناس، وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة، وأن فيه أيضا ضررا من بعض الوجوه. نعم، يعني مع يعني كلية القاعدة وعموم الحديث وعموم ما ورد فيه، لكن قد يكون من وجه آخر يضر ببعض الناس، فلا يمنع أن ينظر مع الكلي إلى الجزئي. نعم. حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه الدار، فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة، بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، مع أن النص لا يقتضي الحصر في أنه شفاء فقط. فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا بها على الجزئي، واعتبروا الجزئي أيضا في غير الموضع المعارض، لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء، فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء أو فيه له شفاء. ولا يقال إن هذا تناقض، لأنه يؤدي أصحاب السكر الآن لو قيل لهم كل العسل ولا من غير بإطلاق سيضره أكيد. نعم. ولا يقال إن هذا تناقض، لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا، لأننا نقول إن ذلك من جهتين، ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل جزئي وفي كل حال، بل المراد بذلك أنه يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه كالعرايا وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي أو تقييده لمطلقه وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئي على الإطلاق. العبارة هنا قد يكون فيها شيء من أي نعم. قال ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي، لعلها بالعكس، يعتبر الجزئي في تخصيصه للعام الكلي أو تقييده لمطلق، لعل يعني نعم تحريره يعتبر الجزئي في تخصيصه للعام الكلي. نعم، هذا هو الذي يظهر. نعم، تعليق دراز اللي قبله الخمسة، يعني حاول أن يجد له مخرجا. اقرأ لنا رقم خمسة وش يقول الشيخ دراز. يقول معنى اعتبار الجزئي الأخذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكلي الذي هو القاعدة الأصولية التي أخذت من الاستقراء للأدلة، ومعنى اعتبار الكلي تخصيصه للدليل الشرعي التفصيلي العام أو تقييده لمطلقه كما في المثال السابق، حيث أعملت القاعدة الكلية وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، فقيدوا بها المطلق الوارد في نفع العسل من مرض الإسهال، بحيث لا يكون إخلالا بالدليل المطلق أو العام الوارد في هذا الجزئي، وهو جزئي نفع العسل في الإسهال، ولا يشتبه عليك الأمر فتفهم أن كلمة العام تنافي كلمة الجزئي المجعول صفة له، لأن عمومه جاء له من كون الدليل الشرعي التفصيلي الوارد فيه من آية أو حديث ورد بلفظ عام، وجزئيته جاءت له من كونه متعلقا بجزئي كصلاة أو زكاة أو بيع أو نكاح أو دواء مرض كمثاله، بخلاف أصل القاعدة الأصولية فإنها لا تخص بابا دون باب، كقاعدة الأمر بالشيء ليس أمرا بالتوابع مثلا، وبه يتبين أن العبارة كلها محررة. أي نعم، إذن كأنه يجد لها مخرجا الشيخ، يعني لكن هي في الظاهر قد تشكل. نعم، ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي، يعني للعام، يعني الشيخ دراز يقول تخصيصه للدليل العام المتعلق بأمر جزئي كالصلاة مثلا. نعم، أو تقييده لمطلقة وما أشبه ذلك. نعم، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، وقد مر منه أمثلة في أثناء المسائل، فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه، ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ، وحقيقته نظر مطلق في مقاصد الشرع في مقاصد الشارع، وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب، فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق. هذا ذكر في في في المباح، ما تكلم عن المباح قال المباح قد يكون الشيء بالنظر إليه إلى جزئيه مباحا، لكن بالنظر إلى كليه يكون واجبا أو يكون ممنوعا أو هكذا. فالأحكام تختلف باختلاف النظرة الجزئية والنظرة الكلية إليها. أيضا في المقدمات له كلام حول هذه النقطة. نعم. المسألة الثانية نريد أن نأخذ منها جزءا، أنا عندي موعد يمكن أمشي قبل الأذان بدقائق، فنأخذ جزءا منها. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة جدا، يعني في معارضة الدليل الظني للدليل القطعي، وكيف يمكن يعني كيف يكون الموقف من هذا. نعم. المسألة الثانية: كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، فإن كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره، كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك. وإن كان ظنيا فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا، فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا، وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا قطعيا، وقسم لا يضاده ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقسام. فأما الأول فلا. هذه قاعدة عامة في الأدلة يقول، فهو يعني الآن ما زال في القواعد التي تعم الأدلة، وهو يعني يقول إن الدليل إما قطعي أو ظني. أما الأدلة القطعية فهذه لا إشكال في العمل بها، تبقى الأدلة الظنية. طبعا الغزالي كما تعرفون له رأي بأنه يعني أي نعم، بأن العقول تقدم على الأدلة الظنية، وأن الأدلة الظنية لا ينبغي أن يعني يؤخذ بها إذا خالفت العقل. طبعا العقل عقل من هذا هو المشكلة، أو العقل هذا ما هو العقل هذا أصلا حتى يمكن أن يعرف المخالف والموافق. المصنف هنا قال يعني ركز على قضية الظنية. الظنية قد تكون من جهة الدلالة، وقد تكون من جهة السند. معلوم أن القرآن من جهة سنده قطعي، ولكن من جهة دلالته قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. أما السنة فقد تكون قطعية من جهة السند والدلالة، وقد تكون ظنية من الجهتين، وقد تكون ظنية من إحدى الجهتين دون وقطعية من الجهة الأخرى، فتبقى في درجة الظنية. ما هو محل درسنا هذا، ما هو محل، لكن هو الآن المصنف هنا يتكلم عن أدلة قطعية وظنية، والقطعية هنا ما يقصد بها الدليل العقلي، بل كل دليل، كل دليل قطعي سواء كان نقليا أو مكونا من نقلي وعقلي أو كان عقليا، فهو يشمل الجميع. قال إنها إذا كان ظنيا فيجب النظر هل له أصل قطعي يرجع إليه أو ليس له أصل يرجع إليه. فإن كان له أصل يرجع إليه فإنه حينئذ يكون مقبولا، وأما إذا لم يكن له أصل يرجع إليه فهذا يحتاج إلى نظر. فقسمها قال أنه يقسم إلى قسمين، قد يكون مضادا لأصل وليس معه أصل، يضاد أصلا قطعيا وهو ليس معه أصل قطعي، وقد يكون لا يضاد أصلا ولكنه أيضا ليس له أصل يوافقه، هو ظني ولا يستند إلى أصل قطعي يوافقه. الاستناد في أثناء كلامه يعني يتبين له أنه مجرد أن يكون في هذا الباب دليل قطعي يعتبر استنادا. وهذا يشبه كلامه في عندما أنكر أن تكون هناك يعني سنة ليس لها أصل في القرآن، وقال أن كل السنن ما في سنة زائدة، لا توجد سنة زائدة على ما في القرآن، لعله يأتي أيضا. فقال ليس له أصل، لا يوجد سنة زائدة على ما في القرآن، لما وجه ببعض النصوص التي لا يوجد مثلها في القرآن وقال هذه ترجع إلى أصل، فيعني مثلا لا تنكح، لا النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قالوا هذا ليس له في القرآن أصل يرجع إليه، أو ليس له يعني شيء يرجع إليه فهو زائد. فاضطر إلى أن يقول لا، يعني موجود في القرآن آية الحلال والحرام في النساء وما الذي يحل من النساء، يعني فيه في القرآن نص يبين ما يحرم وما يحل من النساء، فهذا يرجع إليه. فمثل هذا وأحيانا يؤدي به الأمر إلى يعني قال بل يرجع إلى أصل آخر وهو أصل تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من عند الله، فإذا هو رجع إلى ذلك. إذا كان بهذا الاتساع فالأمر سهل. طيب تفضل. فأما الأول فلا يفتقر، أربعة أقسام. نعم. فأما الأول فلا يفتقر إلى بيان، وأما الثاني وهو القطعي. نعم. وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضا ظاهر، وعليه عامة إعمال أخبار الآحاد، فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. يعني ما خرجت عن القطع، رجعت إلى القرآن في مجرد أنها توصيف له. الذين قالوا أنها زائدة أصلا هم ما قالوا أنها لا ترجع أو أنها لا تتفق مع القرآن في شيء أو أنها تضاد، وإنما قالوا أنها ليست موجودة في القرآن على هذه الصفة، يعني ولولا وجودها في السنة ما عرفناها. نعم. وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر، إلا أن دلالتها نص ظنية. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضار والدة بولدها. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو في هذا وكل ما هو في المعنى إضرارا أو ضرارا، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك. إذن هو يقول أخبار الآحاد هي ظنية ولكنها ترجع إلى أصل قطعي وأصولها موجودة في القرآن وفي السنة المتواترة، فيعمل بها لرجوعها إلى أصل ظني، وهذا طبعا غالب أخبار الآحاد. نعم. وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها لا يصح لأنه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ والثاني أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك. إذا اتفقنا على أنه مخالف للأصول ما يمكن أن يقول فقيه بأنه يقبل مع مخالفته لأصول الشريعة، لكن الذي يقع الخلاف فيها أنهم ينازعون، يقول هذا الأصل ما فيه ما يخالفه في الشريعة. نعم. والثاني أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار، وقد مثلوا هذا القسم في المناسب الغريب بمن أفتى بإيجاب شهرين متتابعين ابتداء على من ظاهر من امرأته ولم يأتي الصيام في الظهار إلا لمن لم يجد رقبة. يعني هناك من أفتى بإيجاب شهرين، قال من جامع في رمضان حتى يردع وهو من أهل الأموال مثلا وأهل الغنى وقادر على أن يعتق، ما نأمره بالعتق بل نأمره بالصيام أول لأنه يردعه، مجرد مصلحة في ظنه هو أنها هي التي يمكن أن تردع هذا الرجل الغني الذي لديه جواري كثير، وغفل عن أن مصلحة اعتاق الرقاب مصلحة يتشوف إليها الشارع، وهذا الذي يعني فعل ما فعل في رمضان وإذا اعتق رقبة انتفعت الرقاب بالعتق وهو إثمه عليه، يعني هو ضرره عليه ونقصه عليه. نعم. وهذا القسم على ضربين: أحدهما أن تكون مخالفته للأصل، هذا من الإغراق في إعمال المصالح التي لا يشهد لها شاهد بالاعتبار. فالمناسب الغريب هو مناسب يعني في العقول وتتلقى بالقبول ابتداء ولا تنفر منها العقول، ولكنه غرابته تأتي من أنه لا يوجد له ما يشهد له بالاعتبار. يعني الشرع إما أنه مضاد للشرع وهذا واضح ولا يختلفون فيه، لكن أحيانا ما يكون مضادا كما في المثال الذي سيأتي، يكون الإشكال في غرابته مع مناسبته، غرابته بمعنى أنه لا يوجد له شاهد في الشرع أن الشرع اعتبر مثل هذا في موضع معين، هذا هو الشهادة له بالاعتبار. فالإطلاق في المصالح هكذا والعمل بمجرد أنها مصلحة هذا يوقع في مثل هذا. نعم. يأتي المثال الثاني. نعم. أحدهما أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلا بد من رده، والآخر أن تكون ظنية، إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا، يعني الأصل الذي عارضه ليس أصلا قطعيا. نعم. وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين، ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق، وهو مما لا يختلف فيه. هذا كلام جميل، يعني من حيث التقعيد ما يختلف، لكن إذا جاء التطبيق قد يخالف في أنه بأنه يضاد أصلا قطعيا، وقد يخالف في أنه لا يسنده أصل قطعي فيذكر أنه أيضا هو مستند إلى أصل قطعي. نعم. والظاهري: وإن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدم المساعدة فيه فمذهبه راجع في الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل لاتفاق الجميع على أن الشريعة لا اختلاف فيها ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا ثبت هذا فالظاهري لا تناقض عنده في ورود نص مخالف لنص آخر أو لقاعدة أخرى. أما على اعتبار المصالح فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست في الآخر، علمناها أو جهلناها، وأما على عدم اعتبارها فأوضح، فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف شاء، فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير. فإذا تقرر هذا فقد فرضوا في كتاب الأخبار مسألة مختلفا فيها، ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى. فقالوا: خبر الواحد إذا كملت شروطه شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ فقال الشافعي: لا يجب، لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان يجب، محتجا بحديث في هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا روي لكم حديث فأعرضوه علي على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه. فهذا الخلاف كما ترى راجع إلى الوفاق، وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة. الحديث هذا يعني عند أهل الآثار الحديث ما يصح، يعني وإن كان روي لكنه غير صحيح ولا يمكن الاستناد إليه، وهو يعني يخالف كثيرا من قواعد الشرع، بل قالوا لو أننا طبقناه هو على نفسه لقضينا برده، لو أننا طبقنا قاعدته وعرضناه على كتاب الله وسنة رسول لقضت برده. نعم. أول هذا الحديث نعرضه فيسقط. نعم. وللمسألة أصل في السلف الصالح، فقد ردت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه، لقوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وإن كان عند غيرها غير مردود، لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية، وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع، ولا فرق في صحة الرؤيا بين الدنيا والآخرة. يعني أنها يعني عائشة رضي الله عنها ردت بعض الأحاديث لكونها تعارض أصولا قطعية، نصوصا صريحة في الكتاب والسنة، ومنها ما ذكره هنا، وهناك أحاديث كثيرة نقل عن عائشة أنها ردتها لأجل أنها تعارض نصوصا قطعية. فيقول هذا الأصل متفق عليه، لكن يأتي الخلاف هل هو فعلا يعارض أصلا ولا يسنده أصل أو لا. فمن هناك من قال أنه هذا يعارض أصلا ولا يسنده أصل يرده، ومن قال أنه لا يعارض أصلا، أو قال وإن عارض أصلا لكن هو يسنده أصل آخر فإنه لا يرده، كما قال هنا في مسألة الرؤية. لكن حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، الجميع تقريبا اتفقوا على تأويله، ما أخذوا بظاهره، يعني يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا إنه لا يمكن أن يعذب لأجل أن أهله بكوا عليه. فإذا اعتبرنا الباء سببية فالمعنى هنا غير ممكن، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هناك من يعني حاول التأويل وقال المقصود به كذا، ومقصود به إذا أوصاه أن أن أن يندبوه ويبكوا عليه ويصيحوا عليه مثلا برفع صوت. وعائشة تأولته على غير ذلك، إن هذا جاء في اليهود، أو في يعني الميت من اليهود، إنه هو يعذب وأهله يبكون عليه هنا. و يعني معروف الحديث، طبعا الكلام فيه عند أهل العلم مشهور، وليس حديثا واحدا، حديث كثيرة جدا. والشيخ مسفر رحمه الله الدميني جمع يعني جملة من الأحاديث التي ردوا متونها، تكلم عن نقد المتن عند المحدثين. نعم، له كتاب في هذا، وذكر جملة من الأحاديث التي ثابتة وصحيحة، ومع هذا لم يعمل بها. والترمذي كما تعرفون يقول حديث صحيح وليس عليه العمل، يعني يأتي على بعض الأحاديث والعمل على خلاف هذا أو وليس عليه العمل. ومالك مشهور عنه أيضا أنه قد يروي الحديث ويقول إن ليس لهذا حد عندنا، كما قال في خيار المجلس أو ليس على هذا العمل، يعني قد يترك ولا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك، لكن الغالب أنهم إذا تركوه يتأولونه ولو بتأويل بعيد جدا، يعني ما يقولون تركناه لمخالفته للعقل مثلا أو مخالفته للبدائع العقول، وإنما يقولون تركناه لأنه يتأولونه إذا صح. لكن قضية تطبيق أنه يخالف أصل قطعي هذه اجتهادية، يعني مسألة اجتهادية، يعني لابد أن من قال أنه لا يخالف يذكر لنا الأصل، مثل ما ذكر المصنف هنا، قال هنا أنهم قالوا رؤية الله قد ثبتت، قد ثبتت في الآخرة، أي فلا فرق بين الآخرة والدنيا. نعم. وردت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين، فلذلك قال فكيف يصنع بالمهراس، يعني المهراس آلة صغيرة كان يتوضعون بها، يقول هذه ما تكفي غسل اليدين. نعم. وردت أيضا خبر ابن عمر في الشؤم وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوال الجاهلية، يعني إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث. نعم. وقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء، أول حديث الشؤم في ثلاثة، هناك من يعني تأوله بمعنى أنه لو كان هناك شؤم فسيكون في هذه الأمور الثلاثة، وعائشة قالت أصلا هذا في أهل الجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكي عن أهل الجاهلية أنهم يقولون الشؤم في ثلاثة، المرأة والدابة والبيت، وهذا طبعا مردود لأن النهي عن التشاؤم قد يعني تقرر فيه أصل أنه لا عدوى ولا طيرة، وأنه لا يجوز التشاؤم بالأشياء، وهذا من ضعف، أن هذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان بالله. نعم. كيف؟ هو في جزئية متفق عليها، جزئية متفق عليها، يعني قالوا الأخبار إما خبر يعارض من كل وجه للعقل هذا لا يوجد، ما يوجد، وإما يعارض وإن وجد فلا بد أن يكون مكذوبا، وإما أن يكون الخبر صدقا من كل وجه وهذا يقبل، وإما هذا تقسيمات الغزالي، وإما أن يكون مترددا بين الصدق والكذب، وهذا كسائر أكثر الأخبار ينظر فيه من حيث سنده ومن حيث متنه. المحدثون لا شك أنهم ركزوا على الإسناد أكثر، ركزوا على الإسناد أكثر واهتموا بالإسناد أكثر من اهتمامهم بالمتن، لكنهم أيضا يوجد من قدماء المحدثين من نقد المتن ورد بعض الأحاديث، مثل ما نقلنا عن عائشة، وقد فعل ذلك كثير من المحدثين. الحديث لما يأتي مخالفا للعقل من كل وجه بحيث أن العقلاء جميعا لا يمكن أن يقروه، والناس ما يعرفون المشكلة مخالفة العقل لمخالفة العادة، العادة قد تنخرق والعقل ما فيه استثناء، فالعادة تنخرق، تقول كيف يطلع الإنسان إلى سطح المسجد بدون سلم، هذا ما يخالف العقل، هذا يخالف العادة، الناس ما يفرقون بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة. فلهذا لما قال الرازي إذا المستحيل عقلا ما يقبل شنوا عليه الحملة، وهو يعني مستحق الحقيقة لأن يرد عليه، لكن لو أخذ كلامه في إطار المضادة العقلية تماما، وأخرج منها يعني استحسانات النفوس وكونه حسنا عندي وقبيحا عند الناس، أو قبيحا عندي وعند فلان وعند فلان، لو أخرج منها هذا فإنه حينئذ ينبغي أن يكون موافقا. ولهذا ابن تيمية لما ألف كتابه قال يعني درء تعارض العقل والنقل، قال ما في تعارض بين العقل والنقل، فالمسألة التي فرضها الرازي إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل ويعني نوقش فيها وخوصم فيها واعترض عليه فيها، ابن تيمية يقول أصلا ما لها وجود، ما في شيء موجود، ما في شيء يعارض فيه تعارض العقل والنقل، هذا مجرد فرض. وله نصوص أيضا ابن تيمية أنه إذا جاء الحديث مخالفا للعقل من كل وجه أنه ينبغي النظر في إسناده فستجده لا يثبت، وإذا ثبت فينبغي النظر في معناه، فأنت تظن أنه مخالف للعقل من كل وجه وليس كذلك. فالقاعدة يمكن قبولها، لكن عند التطبيق أن أنت إذا قبلتها وطرحتها للناس على أن ما خالف العقل يترك من النصوص، كل واحد يأتيك من يقول مثلا هذا مخالف للعقل، حتى قالوا مثلا في حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، قالوا هذا مخالف للعقل، أين العقل الذي يقضي بخلافه؟ ما في عقل يقضي بخلاف هذا، هذا يعني في شيء من الاشمئزاز قد يشمئزون الناس منه، طبائع الناس قد لا تقبله، لكن مخالف للعقل لا، ما في مخالف للعقل. فالخلط وعدم التفريق بين ما يضاد العقل وما هو يخالف مثلا العادة أو الطبيعة أو مزاج الناس أو طبائع الناس أو رغبة الناس، هذا هو الإشكال في القاعدة الحقيقة. شيخ صلى الله عليك، إذا كان مسألة الأصل القطعي يعني المكون القاعدة الكلية، يعني في أحد طلبة العلم يطعن في متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مكة 100,000، يقول أن هذه تخالف كل ما يعني مثلا ما أعطي ليلة القدر مثلا، وهي اللي اشتهر العمل بها وانزل بها القرآن، بينما نص ضعيف يقول أو نص لم يشتهر كيف يرتفع عن هذا، ومع أنه فضل الله يأتي من يشاء، لكن ما فيها الحقيقة، ما في مخالفة عقلية أبدا ولا في مخالفة للأصول، هذا ما في مخالفة للأصول، الثواب وكثرة الثواب. صحيح ابن القيم ذكر مثلا من علامات الوضع بعض العلامات يعني الأرقام وهكذا، أي نعم يعني رعالة، لكن هذا ما هو دائما، فيه ليس مضطردا، يعني فيه أعمال يسيرة يثيب الله عليها يعني ثوابا عظيما، ينجي الإنسان من النار، وما هل هناك أعظم من النجاة من النار؟ نعم يعني والرجل الذي أسقى الكلب في موقه وفي خفه مثلا وقال غفر له، يعني أشياء كثيرة، لكنك الإنسان يعني لا يستكثر فضل الله. فلماذا يعني هذا هو، ما الذي يضيره من هذا؟ ما في ضير الحمد لله. هل هذا سيؤدي إلى ضرر؟ ما يؤدي. هو قد يقال الناس يتسابقون إلى الصلاة في الحرم ويحصل زحام وكذا، لكن الفقهاء قالوا أو كثير من الفقهاء قالوا مكة كلها يحصل فيها هذا الفضل، يحصل فيها هذا الفضل كلها أينما صلى، يعني ليس فقط في حدود المسجد الحرام يعني مع إمام المسجد الحرام، بل قالوا أي مسجد من مساجد مكة، وهذا كان يفتي به الشيخان بن باز وبن عثيمين، وهو يعني له وجه الحقيقة، له وجه، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعدها، وباتفاق ما يدخلون حدود مكة، وليس المسجد يعني حدود المسجد الذي يصلي بإمام واحد، بل المكة كلها. نعم تفضل. وقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها، فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح، فإنه متفق على رجوعه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضا، وهو أن الأسباب من قدر الله. ثم مثل ذلك برعي العدوة المجدبة والعدوة المخصبة، وأن الجميع بقدر الله. ثم أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار أصلين. يعني هذا أخبر ولا أخبر، هذه القصة مشهورة طبعا، أن عمر لما ذهب إلى الشام وجاءه أبو هريرة وكان واليا هناك، وأخبره أن الطاعون قد وقع فيها وهو وباء يعني يقتل الناس أسرع من كورونا، يعني قتله وفعله أكثر بكثير من كورونا. وعمر يعني جمع الصحابة طبعا على دفعات لأن عددهم كبير، فانتهى الأمر إلى أنهم إلى أن عمر قال أني راجع غدا. ثم لما ركب للرجوع جاءه عبد الرحمن بن عوف وقال: عندي فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى له هذا الحديث. بينما عمر قبل في نزاع مع أبي عبيدة كان أبو عبيدة يقول: أنت تفر من قدر الله؟ فقال له عمر: أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا كان لك إبل وأتيت واديا وله عدوتان جهتان، إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إذا رعيت هذه رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت في هذه رعيتها بقدر الله؟ أنت لن تخرج عن قدر الله، أنت لك يعني حدود لن تخرج عن قدر الله. فالله جل وعلا يعني لما قدر الأمور ما منعك من أن تفعل الأسباب، بل أمرك بالأسباب، تسبب وافعل ولن تخرج عن قدر الله، لكنك أنت الآن ما تدري ما هو قدر الله. أبو عبيدة فيما بعد طعن ومات بالطاعون، وعمر ومن معه سلموا. نعم، وهذا كله بقدر الله. الواقع أيضا تدل على أن الاحتراز من الأوبئة كما هو الحال الآن، ويعني التحرز منها وعدم غشيان مجامع الناس والاقتصار على الشيء الضروري من التجمعات مطلوب في مثل هذه الحال، وبخاصة في البلاد التي انتشر فيها الوباء. ولا يكون هذا مضادا للتوكل على الله، ولا معارضا لقدر الله، ولا يعني يشكك في عقيدة من يفعله، وإنما هو والحمد لله من باب الاحتراز والعمل بالأسباب. ولهذا سمعنا أنه أوقف باب يعني الزيارة والعمرة إلا في نطاق ضيق، وصدرت فتاوى من العلماء يعني تأييد ذلك. والمرض الذي يعني شاع في بعض البلاد نسأل الله السلامة هو مرض سريع الانتشار. نعم الحمد لله ما يدعو إلى الهلع الشديد، لأن نسبة الوفيات كما سمعنا في حدود 3% أو 4%، ولكن الاحتياط والاحتراز مطلوب، لأن تكلفة الحجر وتكلفة العلاج وتكلفة هذا يعني تكاليف كبيرة جدا. نعم. وفي الشريعة من هذا كثير جدا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير، ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولور الكلب سبعا، جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، وكان يضعفه ويقول: يؤكل صيده فكيف نكره لعابه. نعم، هذا يعني يستند إلى أصل أيضا، يقول ما دام الله في القرآن أباح صيد الكلب، فكيف يكون لعابه بهذه النجاسة التي لا تطهر إلا بالغسل سبعا والثامنة بالتراب. نعم. وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله في حديث خيار المجلس، حيث قال بعد ذكره: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. فبين بهذا أنه يعني هذا الخبر ليس له حد، معناه أن المجلس قد يطول ويأخذ يستغرق وقتا طويلا، فمتى ينعقد البيع؟ ثم أنه لا غير معمول به، يقول غير شائع العمل به في المدينة في العصرين أو في القرنين الأول والثاني، وإلا لكان مالك قد لحق به، لأن مالك مات في القرن الثاني، في آخر القرن الثاني. وهكذا يعني رد مالك ببعض الأحاديث مع صحتها، مستندا إلى أن عمل أهل المدينة يخالف ذلك، فهو يرده بأصل، ولو كان مستندا إلى أصل آخر ربما قبله. نعم. إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع فقد رجع إلى أصل إجماعي؟ وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهي تعارض هذا الحديث الظني. فإن قيل فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك، قيل تمليك يعني تمليك المرأة نفسها، إذا قال الزوج لزوجته ملكتك نفسك يعني طلقي نفسك، فإلى متى تملك نفسها؟ قال مالك ما دام بالمجلس. نعم. قيل الطلاق يعلق على الغرر ويثبت في المجهول، فلا منافاة بينهما بخلاف البيع. ومن ذلك أن مالكا يعني أهمل الطلاق والنكاح فيها تسامح أكثر من أمور البيع. نعم. لأن الطلاق أصلا هو يعني تخلية وليس مبادلة مال بمال. نعم. ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقد الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي نحو قوله ألا أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر. وبعض الفقهاء طبعا أخذ به في وقصره على المنذور، قال الصوم المنذور، ما مع أن الحديث ما يشعر بهذا، ما فيه ما يدل على الحديث، يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقالوا هذا إذا كان منذورا، ثم إنهم لم يوجبوه إيجابا على الولي، فهو لا يتعارض مع آية ألا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هو تفضل وكرم من أبناء الميت مثلا يصوم عنه إذا مات وقد وجب عليه صوم، وإلا فيكون الكفارة في ماله تخرج قبل قسمة التركة. نعم. وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم، تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه، قاله ابن العربي. ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويلا على أصل زد الذرائع. وهذا قد يكون يعني غريبا عند بعض الناس، وما يتصور أن في أحد من الفقهاء ينهى عن صيام ست من شوال، مع أن الحديث صحيح فيها. الإمام مالك قال لا تصوموا، يقولون أنه كان الناس في عهده يعني كلهم تقريبا يصومون، أو أو أو أو اتخذ هذا بعض أهل البلدان أنهم كانوا يصوم يفطرون يوم العيد ثم يصومون ثاني أيام العيد، ثم لا تبدأ الاحتفال بالعيد إلا بعد انتهاء الست، يقال هذا والله أعلم. لكن مالك رحمه الله استند إلى أنه غير موجود يعني، وفيه نقول كثيرة عن الصحابة أنهم ما كانوا يفعلونه فاستند، لكن الذي يظهر أنه كان بعضهم يفعله وبعضهم لا يفعله، ولم يكن يعني شائعا بين الجميع. عندنا الآن أصبح يعني بعض الناس يستغرب إذا ما صمت، وهذا ليس بصحيح، هذا نافلة، من صام فله الأجر ومن لم يصم فلا إنكار عليه. والإمام مالك يقول أن هذا يعني مخالف لأصل شرعي وهو سد الذرائع، لأنهم ربما ظنه الناس جزءا من رمضان، أو واجبا كواجب رمضان، لأنهم كانوا يفطرون يوم العيد فقط اليوم الأول، ثم يشرعون في ثاني يوم العيد بالصيام ستة، ثم يحتفلون بالعيد بعد انتهاء اليوم السادس من الصيام. نعم. ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله وأمهاتكم أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، يعني أي رضاع يعتبره محرما ولو كان رضعة واحدة. نعم. وفي مذهبه من هذا كثير، وهو أيضا رأي أبي حنيفة، فإنه قدم خبر القهقهة في الصلاة على القياس إذ لا إجماع في المسألة، ورد خبر القرعة لأنه يخالف الأصول، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني، والعتق حل في هؤلاء، والعتق حل في هؤلاء العبيد، والإجماع منعقد على أن العتق بعدما نزل في المحل لا يمكن رده، فلذلك رده كذا قالوا. وقال ابن العربي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ نقف عند هذا، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.